بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فنحن الآن أمام منهج جديد من دروس النحو خلال الإمام ابن هشام كتابه القيم الجليل، كتاب شرح شذور الذهب. هذا الدرس كما تعلمون الدرس 35، عنوانه النكرة والمعرفة. ما مناسبة هذا البحث وهذا العنوان إلى بداية الكتاب وإلى نهاية الكتاب؟ ما المناسبة؟ استعرض الإمام ابن هشام رحمه الله في بداية كتابه أقسام الكلام، الخطوة الأولى الوصف، أقسام الكلام: الاسم، الفعل، الحرف، وهناك من أضاف قسما رابعا أسماء الأفعال. هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك سيعطينا وصفا لمبني ومعرض. كل الدروس التي مضت معنا تتحدث عن وصف المبني والمعرض. من أين جاء مصطلح مبني يلازم حالة واحدة؟ سمى عالم النحو المبني. المعرض يتغير. بيّن لنا علامة الإعراب وعلامة البناء، عنوان كامل: علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الفرعية. أبدع الإمام ابن هشام في تقسيمه للمبنيات، وذكر هذا صراحة، قال: أتيت بتقسيم لم أسبق إليه في مجال المبنيات: المبني على السكون وما ينوب عنه، المبني على الفتح وما ينوب عنه، المبني على الضم وما ينوب عنه، المبني على الكسر وما ينوب عنه. الآن أمامي مرحلة أخرى أيضا تتعلق بوصف. إلى الآن ما زلنا في مجال الوصف. تصوروا أيها الأكارم بناء عظيما يريد أن يبني برجا، صرحا علميا، بناء كامل. هل يبدأ إلا من خلال الخطة الأساسية لهذا البناء، تجميع المواد الأساسية؟ تجمعت هذه المواد الأساسية، بعد ذلك جاءت مرحلة البناء. ما قدم لنا الإمام ابن هشام المبتدأ والخبر في أول الكتاب؟ لا. أين ذكر المبتدأ والخبر؟ بعد أن بيّن لنا المفردات الأساسية للكلام. ما المفردات الأساسية للكلام؟ قال: مبني، معرض، حديث عن ضمائر. الآن في درسنا أمامي عنوان اسمه النكرة والمعرفة. لعالم النحو توجه في دراسته، ولعالم المعاني عالم البلاغة توجه في دراسة هذا البحث، وللمفسر توجه ثالث في دراسة هذا البحث. ينظر عالم النحو إلى الشكل، وجد كلمة كتاب، كتاب، كتابا، كتاب، قال: هذا الاسم نكرة. هل له دلالة معينة يدل على صفة معينة؟ قال: نكرة. الكتاب، قال: وجود ال مع كلمة الكتاب أكسبته المعرفة. هذه نظرة عالم النحو. يا ترى ما نظرة عالم اللغة؟ عالم اللغة حين يقول الاسم النكرة هو اسم يدل على مدلول غير معين، أما المعرفة فله دلالة على معين. في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف. لاحظوا العين والراء والفاء، عين، راء، فاء، تدل على أمر معين. العرف، المعروف، التعارف: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآيات ينظر إليها عالم اللغة والمفسر. أما كلمة نكرة في اللغة ليس لها دلالة. شاعر يقول: قد كنت بين الناس معرفة، قد كنت بين الناس معرفة حتى تنكس في الهوى علمي. انظروا ماذا يفعل الهوى، ماذا يفعل الهوى بالإنسان. كان من أفاضل الناس، استولى عليه الهوى فأصبح نكرة لا قيمة لها. هذه جزئيات بسيطة حول دراسة نكرة ومعرفة، لكن كما قلت لكم أيها الأكارم، حدود دراسة عالم النحو نظرة جزئية وصفية للأسماء التي تكتسب النكرة والمعرفة. أيضا حين ذكرت قبل قليل المفسر أو عالم الحديث النبوي الشريف، حين يسمع عالم الحديث الحديث الصحيح الذي نقرأه والدعاء الذي نتلوه بعد سماعنا للأذان، ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. انظروا إلى كل كلمة كيف جاءت بتعريف بتنكير. وبعث الله المقام، اللهم رب هذه الدعوة التامة معرفة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة معرفة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة معرفة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. بأي صيغة؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ينظر عالم الحديث وعالم اللغة وعالم البلاغة، ما أسرار صيغة وابعثه مقاما محمودا؟ الصيغة بالتنكير أيها الأكارم. وهذه رواية الإمام البخاري، رواية الإمام البخاري: وابعثه مقاما محمودا. رواية الإمام النسائي: وابعثه المقام المحمود. هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة. العلماء يرجحون رواية الإمام البخاري لأسباب، يرجحون أي رواية؟ وابعثه مقاما. قال: الصيغة صيغة تنكير، هذا درسنا، الصيغة صيغة تنكير، والتنكير من معانيه التعظيم. من معاني التنكير في اللغة، في القرآن، في الحديث، التعظيم. ويرد بالعكس للتحقير والإهانة والتهكم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند بأي صيغة؟ جند نكرة. ماذا أفادت يا عالمة بلاغة ويا عالمة تفسير؟ جند أفادت التحقير التهكم. جند. إذن من معاني التنكير التعظيم أو التحقير. ثانيا، هل ندري المقام المحمود الذي وعده المولى لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري. إذن الصياغة مقاما. ثالثا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اتباع لفظ القرآن. رسول الله حريص على اتباع لفظ القرآن، عبارة القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه من لطائف الحديث النبوي الشريف. إذن أمامي بحث عنوانه النكرة والمعرفة. عالم النحو يدرس الشكل، هذا الاسم نكرة، يا ترى ما دلالته؟ هل له علامة معينة لطالب العلم المبتدئ؟ يقابله المعرفة والمعارف متنوعة، سيمر معنا الضمائر، أسماء الإشارة، الاسم الموصول، أسماء الأعلام، المضاف، المنادى، واسعة. إذن التقسيم الذي سنقرأه معكم، هذا التقسيم نتوسع في الحديث عن المعارف، أما النكرة فهي جزئية بسيطة. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ النكرة والمعرفة. ثم قلت: باب، الاسم نكرة وهو ما يقبل رب، الاسم نكرة وهو ما يقبل رب. وأقول: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل، ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع، ولهذا أخرته. ما المعنى أيها الأكارم؟ من خلال تعبير المؤلف أننا يجوز أن نقرأ: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين. وقف. نكرة، ماذا فعل؟ قطعت البدل، قطعت البدل، صارت كلمة نكرة بالرفع، وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة ولهذا أخرته. هذا قيسه في أغلب كلام العرب وفي القرآن، اسمه قطع البدل. في القرآن الكريم في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. وقف. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هذه القراءة متواترة. ماذا فعل القارئ؟ قطع البدل. لو لم يقطع: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة بدل. القراءة الثالثة: فئة مفعول به بفعل أعني أخص فئة. وهنا أيضا هذه جزئية لكن فيها فائدة إن شاء الله. بعض علماء النحو يقول: علامة النكرة أنها تقبل التعريف. ابن هشام ماذا قال؟ ما يقبل رب. بعض علماء النحو قال: ما يقبل التعريف كتاب، الكتاب، كتاب، رب كتاب قرأت، رب طالب علم أكرمت. الإمام ابن هشام هنا يضع علامة النكرة تقبل رب. غيره من علماء النحو ماذا يقول؟ تقبل التعريف. وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام، تقول: رب رجلين، مثلا رب رجلين أكرمت، رب غلامين علمت. وبهذا هذا الحكم استدل على أن من، كلمة من وما، قد يقعان نكرتين. حين ندرس مع طلاب العلم في الجامعة عند أهل التخصص ندرس أقسام من. ما أقسام من؟ قال: من الاستفهامية معرفة، من الشرطية معرفة، من الموصولة معرفة. الآن يأتيني عالم النحو يقول: كلمة من ترد نكرة موصوفة. من التي ندرسها في مجال المعارف، قال ترد ماذا؟ ترد نكرة. ضعوا بدلها شيء، ضعوا بدلها إنسان، ضعوا بدلها رجل. قالوا: بهذا استدل على أن من وما، حين ندرس أقسام ما، ما الاستفهامية، ما الشرطية، ما الموصولة، ما المصدرية، مع المعارف، تأتيني ما نكرة موصوفة؟ قال نعم. قالوا: بهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين. فقوله شاعر اسمه سويد اليشكري قال: رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. رب من، هنا الشاهد، ضعوا بدل من، رب إنسان ما صفته؟ أنضجت غيظا قلبه. أين الخبر؟ جملة قد تمنى لي موتا لم يطع. الشاهد في كلمة من، قال من هنا اسم نكرة في الإعراب، مبتدأ محل إعراب مبتدأ. جملة أنضجت هذه جملة في محل رفع صفة، جملة قد تمنى لي موتا في محل رفع خبر أول، لم يطع جملة الخبر الثاني. لو جاءني سؤال هل يتعدد الخبر؟ يتعدد. هل تتعدد الصفات؟ نعم. هل تتعدد الأحوال؟ نعم. كلها من واد واحد. طلاب العلم، أغلب طلاب العلم يحفظون شاهدا قرآنيا على تعدد المبتدا الخبر. ما هو؟ أحسن، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نريد إضافات أخرى. إذن هذا أول شاهد أيها الأكارم. الآن وقوله، هذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت الذي قال في حقه رسول الله: آمن لسانه وكفر قلبه. أمية بن أبي الصلت ما أسلم، أشعاره مليئة بالحكم، أشعاره مليئة بالتوحيد. تصوروا، أشعاره مليئة بالتوحيد، أشعاره مليئة بالحديث عن الآخرة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ آمن لسانه، هذا ديوان أمامنا، مطبوع ديوان. ماذا قال؟ قال أبيات رائعة في مكارم الأخلاق وفي التربية وفي السلوك. يعني نشكر الإمام ابن هشام على تخير الشواهد. ما أتاني بشاهد لا تذوق فيه ولا تربية ولا سلوك ويحتاج إلى التفاسير والمعاجم. لا، ماذا قال؟ والأمر يناسبنا: لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال. يا الله، بغير احتيال، يعني حين نقول نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. هل نستطيع تغيير الواقع بأيدينا، بحولنا، بقوتنا؟ لا تضيقن بالأمور، يعني الأمور الصعبة. لماذا؟ فقد تكشف غماؤها. ألا ندعو ونقول: اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. استعمل أمية غماؤها بغير احتيال. انظروا الشاهد هنا: ربما تكره النفوس من الأمر، ربما تكره النفوس، نفوسنا يعني، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة، انفراج، تيسير، له فرجة كحل العقال. أمامي مجموعة خيوط، أريد أن أفصل بعضها عن بعض، 1، 2، 3، 4، هذه الأمور كيف تحل أمامي؟ قال: وكذلك الأمور الصعبة في حياة الإنسان إذا أدركنا الصبر، الصبر الجميل، فهذا أمره. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة، هي الأصل فرجة، له فرجة كحل العقال. الشاهد بكلمة ربما تكره هنا لدينا فائدة أرجو أن ننتبه إليها. في أغلب كتب النحو كتبوا كلمة ربما موصولة، والصواب أن تكتب مفصولة. هذا أمر مهم. أغلب كتب النحو أظن حتى في نسخكم، هل لدينا نسخة كتبت فيها كلمة رب مفصولة عن ما؟ إذن أرجو أن تهتموا هذه الفكرة، فكرة تتعلق بالإملاء، رب وحدها، وحدها، وما وحدها. تختلف أيها الأكارم عن الآية القرآنية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تختلف هناك موصولة، أما هنا الصواب أن تكتب مفصولة، رب دخلت على اسم عملا، هذا الصواب إن شاء الله. الشاهد أيها الأكارم بكلمة رب دخلت على كلمة ما، معناها كلمة ما نكرة الآن، ضعوا بدلها رب شيء، رب شيء ما صفته؟ تكرهه النفوس. هنا عندي العائد محذوف، العائد على الاسم الموصول إذا كان منصوبا يحذف بكثرة، رب شيء، رب أمر تكرهه النفوس من الأمر، هذه من اسمها من البيانية، من البيانية تتعلق بحال محذوفة. ما الخبر؟ له فرجة أو له فرجة كحل العقال. ماذا قال في تعليقه؟ قال فدخلت رب عليهما، على من وما، ولا تدخل إلا على النكرات. فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبا، أنضجت قلبه غيظا، غيظا تمييز، ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس يأتي حله بسيطا وقريبا إن شاء الله. أمامي فكرة سأتجاوزها، ليس لها طائل في دراسة القرآن أو الحديث، وتوسع بها حين قال الإمام ابن هشام فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا. درسنا عن نكرة، وقال من مزايا النكرة دخول رب عليها، والهاء من الضمائر، ماذا نفعل؟ أليس هذا تناقضا؟ درسنا عن نكرة، من علامة النكرة دخول رب عليها، والهاء هنا من الضمائر، والضمائر معارف، فماذا نفعل؟ جاء تأويل علماء النحو، قال فإن قلت إنك تقول ربه رجلا، وقال الشاعر ربه فتية، دعوت إلى ما يرث النجد دائبا فأجابوا، والضمير معرفة وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرة. هذا الكلام سيمر معنا إن شاء الله في حديثنا عن ضمير الشأن، أمر بلاغي، المتكلم البليغ يأتي في أول كلامه بضمير مبهم، نفوسنا تتشوق إلى معرفته، إلى معرفة تفسير هذا الضمير، يأتي تفسير هذا الضمير بعده، وهذا من أساليب العرب. ربه أتى بالضمير، والضمير عادة إنما هو اختصار لكلام سابق، أقول أتاني زيد فأكرمته، الهاء في أكرمته جاءت اختصارا عن اسم ظاهر أم لا؟ لكن حين قال العربي ربه رجلا أكرمته لأنه عظيم، لأنه صاحب مروءة، فماذا فعل هذا العربي؟ أعطاني الضمير في بداية الكلام وما تحدث عنه باسم ظاهر، أين التشويق؟ شوقني بمعرفة على ما يدل هذا الضمير. هذا الكلام، هذا الكلام سنتجاوزه مبدئيا. ثم قلت ومعرفة، قسم الأول نكرة، ثم قلت ومعرفة تجاوزت ما يقارب صفحة، وهي ستة. الآن طالب العلم سيحضر صفحة كاملة، طالب العلم المبتدئ، أنتم حضرتم هذا بأذهانكم، طالب العلم المبتدئ سيضع عنوانا المعارف في كلام العرب، ما التقسيمات؟ هل لدينا اسم نال حظوة على غيره حتى نقول هو أعرف المعارف؟ يا سلام، أحسنت. إذن أمامي الآن سنعدد أو سيعدد الإمام ابن هشام مجموعة أسماء سميت المعارف، ماذا نعرف منها الآن؟ ماذا نعرف؟ زي المعرف بأن، الضمائر بأنواعها أيضا، المضاف، المضاف أيضا، أسماء الإشارة، اسم العلم، الأسماء الموصولة أيضا، المنادى المعين، المنادى المعين، أسماء الأنبياء. كلام صحيح. في غيرهم؟ نعيدهم. المعارف عند النحويين، المعارف، الضمائر بأنواعها، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأعلام، أسماء مفردة، لقب، هنا على أيضا المعرف بالإضافة، أيضا المعرف بأل، تمام، المنادى المعين. طيب، في كتب النحو أيها الأكارم الآن سنقرأ كلام ابن هشام، لا نجد جزئية وجدناها مثلا في المطولات. سألتكم سؤالا بديهيا، ما أعرف المعارف؟ هذا السؤال لا نجد إجابته في كتابنا هذا. نعم، أهل العلم تعلموا أن أعرف المعارف اسم الجلالة، حق أم لا؟ أعرف المعارف اسم الجلالة الله. هل يحتاج إلى إشارة؟ هل يحتاج إلى أل التعريف؟ هل يحتاج إلى إضافة؟ كلمة الله أعرف المعارف، لا يحتاج. في النداء، في النداء، هل يحتاج إلى واسطة؟ الله أكبر، لا يحتاج إلى واسطة. هناك أمر رائع أنا أستمتع به، أسئلة القرآن، وهذا استطراد لكن فيه نفع إن شاء الله، أسئلة القرآن الكريم التي قال عنها سيدنا عبد الله بن مسعود، قال: ما ألطف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ألطف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، ما سألوا إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن اليتامى، قل اصلحوا لهم. يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والمن، على العين، كلها في القرآن الكريم. جاءتني آية خالفت هذا النظم، آية خالفت هذا النظم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا الله، ما رأيكم؟ الآية بليغة. ما جاءت ويسألونك عن المولى فقل المولى قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتعلمون أن هذه الآية نزلت ووراءها سبب نزول، بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، في رواية فنناجيه، فالسبب أقريب ربنا فنناجيه، يعني فنحن نناجيه بالرفع، أقريب ربنا فنناجيه، فالسبب روايتان، أم بعيد فنناديه، فنزل جبريل الأمين بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآن من لوازم القرب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في النحو سمعتم هذا الكلام مني، هل ينادى الاسم العلام المعرف بأل؟ يعني أمامي الأخ محمود، هل أقول له: يا الطالب تعال؟ هل قال العربي: يا الطالب تعال؟ يا الفتاة أقبلي، ماذا نفعل؟ نأتي بواسطة، يا أيها الطالب، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيتها النفس المطمئنة، أين الواسطة؟ أي وأية، هذه واسطة، منادى ما بعدها. الآن في كلمة الله، هل نحتاج إلى واسطة؟ وماذا نقول؟ يا الله. لا في العقيدة في واسطة، ولا في النحو. نعم، نسرد هذه المعارف بإيجاز إذا تكرمتم، ثم قلت ومعرفة، وهي ستة عند النحويين. أحدها المضمر، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. بدأ يشرح لنا، قال وأقول أنواع المعارف ستة، أحدها المضمر ويسمى الضمير، مصطلحات واحدة، ويسميه الكوفيون الكناية. الكناية، وتسميه معناها جماعة أهل الكوفة، إذا وجدتم في نسخة وتسميه، تسميه يعني جماعة أهل الكوفة، ويسميه في نسخة الكوفيون الكناية. أكرمته يقولون، والهاء كناية، هذا مصطلحه، الهاء كناية. نحن ماذا نقول؟ ضمير متصل. والمكني، الكناية والمكني، وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. هذا كلام النحويين، اتفقنا نحن ماذا؟ اسم الجلالة. عندكم حاشية، وهناك من قال العلم، ومن قال اسم الإشارة. ما تعريف الضمير باختصار؟ وهو عبارة عما دل على متكلم، أنا ونحن، أو مخاطب نحو أنت وأنتما، أو غائب نحو هو وهما. سمعتم مني عبارة ممتعة، ما هي؟ عن عدد الضمائر المنفصلة. يا سلام. إن نعم، مسك الختام هذا التعبير الرائع، إن عدة الضمائر عند العرب 12 ضميرا يوم وضعوا لغتهم. إن عدة الضمائر عند العرب 12 ضميرا، متى؟ يوم وضعوا لغتهم. أنا ونحن متكلم 2، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن 5، هو، هي، هما، هم، هن 5، 2، 5، و5، 12. إن عدة الضمائر، هذه ضمائر لها صورة بارزة. نعم، عالم النحو جمع لنا عرضا واضحا مفصلا للحديث عن الضمائر. ضمير منفصل تسمية، ضمير متصل تسمية، ضمير شأن تسمية، ضمير فصل تسمية. الله أكبر، ضمير ليس له صورة، ماذا نسميه؟ ضمير ليس له صورة بارزة، ماذا نسميه؟ مستتر، ضمير مستتر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.